بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السادسة من ثمار التزكية وهي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها بإذن الله الثمرة السابعة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيضا له علاقة بكل الأعمال، ولا يمكن أن تتم الأعمال من دون الإخلاص، والأعمال التي تخلو من الإخلاص هذه مصيرها أن تصير هباء منثورا. ولذلك كل ما ذكرناه سابقا أيضا له علاقة بهذا الأمر. التائب بالحقيقة ينطلق من إخلاصه لله سبحانه وتعالى، ولو أنه تاب فقط ليحسن سمعته أمام الناس، أنه يرى أن المعاصي جعلته ممقوتا ومكروها فهو يترك تلك المعاصي ابتغاء وجه الناس، هذا طبعا لن ينال أجرا ولا يعتبر تائبا، لأن التوبة هي إلى الله لله وليس للناس. لهذا حتى لو لم يره الناس وحتى لو كان في خلوته، وهكذا التقوى وهي الحذر تحتاج إلى الإخلاص. والمتقي هو الذي لا يراعي فقط الأعمال بل يراعي كذلك الإخلاص فيها، لا يراعي فقط أنه صلى الصلاة في وقتها أو أدى الواجبات، بل كذلك يراعي هل أخلص لله تعالى فيها أم لا. لذلك أهم ربما شيء يراعيه المتقي هو الإخلاص حتى لا تفسد الأعمال، مثل ما ذكرنا سابقا المتقي يحرص على أن لا تحبط أعماله، ويحرص على أن لا تكون تلك الأعمال بعيدة، لأن من أكبر ما يحبط الأعمال هو الشرك. والمخلص أو المرائي يشرك، المرائي أو المغرور أو المعجب بعمله، كل هؤلاء لا يخلصون بأعماله. وهكذا التوكل على الله، التوكل هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتحقق من دون إخلاص لله تعالى. وهكذا في كل الشؤون، يعني حتى الصبر، الصبر يحتاج الصابر ليس فقط إلى العمل، وإنما إلى أن يخلص في ذلك العمل وأن يحافظ على ذلك العمل. وهكذا دائما كل هذه الثمار مترابطة فيما بينها. ولهذا نرى القرآن الكريم يجعل الإخلاص هو الأساس الذي تقوم عليه كل القيم الدينية، كما قال تعالى في الجمع بين الأمر بالإخلاص وغيره من العبادات. الله تعالى يقول: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لهذه الأمور كلها متكاملة، ونرى هنا المسؤوليات المختلفة. قل أمر ربي بالقسط، وهنا دعوة للقسط وإقامة القسط، سواء على مستوى النفس أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة أو على مستوى البشرية جميعا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد بالصلاة وبالذكر وبالعبادة وادعوه مخلصين له الدين. وهنا نفهم التزكية الحقيقية بالمفهوم القرآني وشمولها لكل مناحي الحياة بما فيها المسؤوليات الكبرى. وهكذا الله تعالى ذكر اعتبر الإخلاص واجبا في كل العبادات، بل اعتبر الدين الصحيح هو الدين الخالص لله الذي ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك. الله تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يعني الدين الحقيقي هو الذي لا يريد صاحبه إلا الله، هذا هو التدين الصحيح الذي يريد من تدينه مالا أو جاها أو سمعة أو أي شيء، هذا ليس تدينا، هذا نفاق، هذا نوع من التلبيس ونوع من الخداع، هذا تجارة بالدين. هؤلاء كما سماهم بعضهم لصوص، لصوص الله، استعملوا الله كوسيلة للتلصص. أما المؤمن فهو خالص لله سبحانه وتعالى، لا يريد من تدينه إلا ربه سبحانه وتعالى، ألا لله، فاعبد الله مخلصا له الدين إخلاصا كليا، ألا لله الدين الخالص. والذي حتى مثلا شخص جاهد في سبيل الله ثم في الأخير لم يهتم به ولم يقدر ولم يكرم ولم يولى أي منصب ولم يدفع له أي مال، لا يندم، لا يقول أنا جاهدت وفي الأخير لم أفعل، يقول لا، يقول أنا جاهدت في سبيل الله وأديت واجبي، وأنا لم أقصد من ذلك جزاء ولا شكورا، قصدت الله تعالى فقط، ولذلك لا يتأثر، بل هو لأن أعماله لله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا، الله تعالى ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الذين يشركون، ما يقولون، يعبرون عن أنفسهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هؤلاء الله تعالى اعتبرهم كاذبين وكفار ومشركين. لماذا؟ لأن الدين الحقيقي هو الخالص لله سبحانه وتعالى، التوحيد بمفهومه الصحيح، بمفهومه الشامل. التوحيد ليس فقط معلومات ذهنية بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، بل هو كذلك سلوك عملي، أي أننا نبتغي بكل أعمالنا وجه الله وحده، لا نريد من ممارستنا الدين أو من ممارستنا ما يجبه الدين علينا، أن نريد، لا نريد جزاء ولا شكورا، نريد فقط الله، ونريد فضل الله، ونريد كرم الله، ونريد أن نؤدي ما وجب علينا، ونؤدي تكليفنا الشرعي. وهكذا يقترن الإخلاص بالدين والعبادة في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ليدل على أن الدين لا يشمل فقط تلك الشعائر الظاهرية، وإنما يشمل أيضا تلك المعاني الباطنية، لأن الإخلاص هو روح الأعمال التي لا يصح من دونها. الله تعالى يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا الأمر الأول، أمرت أن أعبد الله كيف؟ مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني بأهمية الإخلاص الله تعالى ذكره مرتين هنا في موضع واحد، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال قل الله أعبد مخلصا له ديني، أعبد الله وحده مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. طبعا في هذا دليل على أن الذين لم يخلصوا لله، لم يعبدوا الله، لم يوحدوا الله، الذين أشركوا بالله، كل هؤلاء يعني خاسرين، لأن الإخلاص هو حقيقته التوحيد، هو حقيقة التوحيد، هو ثمرة التوحيد، هو دليل التوحيد. وهكذا أخبر الله تعالى أن الإخلاص شريعة إلهية في كل الأديان. الله تعالى يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بعد أن جاءتهم الدلائل الواضحة، البراهين، الحجج البالغة. الله تعالى يقيم على كل أمة الحجج الكافية البالغة التي لا يمكنهم أن يتهربوا منها. ثم قال وما أمروا، يعني كل تلك الأمم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كلهم أمروا بذلك، يعني هذه أمر إلهي لكل البشر، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، يعني هذا هو الدين القيم، الدين الحقيقي، الدين الأصيل، وهذه كلها شعائر أو شرائع في كل الأديان، الإخلاص، الإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحنيفية، السمحة. وطبعا ما حصل بعد ذلك يعني تحريفات يهودية، نصرانية وغيرها، كل ذلك تحريفات الأديان الأصيلة. وأشار إلى أن سبب القرآن الكريم، إلى أن سبب وقوع المنافقين في النفاق فقدانهم للإخلاص. المنافق لو علم عظمة الله وتوجه بعمله لله لما وقع فيما وقع فيه. الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. يعني هنا يذكر الله سبحانه وتعالى استثناء، يعني حتى المنافق أيضا يمكنه أن يتوب، إلا الذين تابوا. لكن ما هي الشروط؟ تابوا ليس مجرد هكذا استغفار باللسان أو تراجع هكذا يصدر بيانا بأنه تراجع، لا، تابوا وأصلحوا بعدما كل ما أفسدوه، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وهذا يدل على أن دينهم السابق لم يكن لله، كان بأهوائهم، كان تابعا لغراضهم، لذلك أخلصوا دينهم لله شرط، يعني لأن التائب هو الذي يكون في ذنب فيمحوه، الشخص مثلا يكون سارق فيترك السرقة، لذلك الله تعالى عندما ذكر هذه المعاني يشير إلى أن النفاق خالي من الإخلاص. تابوا وأصلحوا، كان المنافق كان مفسدا، واعتصموا بالله لأن المنافق كان معتصما بأعداء الله، كان يوالي أعداء الله، وأخلصوا دينهم لله، وهذا شرط أساسي. وبالتالي علاج النفاق هو الإخلاص، التوحيد، عدم الاهتمام بكل تلك بكل أولئك الأنداد، أولئك مع المؤمنين، هؤلاء الذين تحولوا أو تصوروا أو تصرفوا أو تابوا بهذه الطريقة، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، هؤلاء يتحولون من زمرة المنافقين الذين لهم الدرك الأسفل من النار، يتحولون إلى المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. وبدل ذلك وبدل في الدرك الأسفل من النار، الله تعالى قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وبالتالي ينتقل انتقالة كبرى من الدرك الأسفل من النار إلى أن يصير من أصحاب الأجور العظيمة نتيجة تحوله إلى صف المؤمنين. ولذلك الله تعالى يعتبر فقدان الإخلاص شركا، وطبعا الشرك هو أعظم الذنوب. الله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الله تعالى كما ورد في الحديث القدسي أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري يقول فهو لشريكي وأنا بريء منه، يعني ذلك الأجر ذلك كل شيء أتركه لشريكي. الذي يشرك مع الله هذا يجعل البشر ويجعل هؤلاء الأنداد لله سبحانه وتعالى. الذي يقول أريد بعملي وجه الله وفلان ووجه فلان، هذا في الحقيقة يعني الله تعالى يتركه لذلك الشريك، بل المراد العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر الإخلاص، باعتبار الإخلاص في الحقيقة هو حتى بالنسبة للأعمال هو المحرك للأعمال، هو المحرك بحيث الشخص لا يهتم بأي مكسب، لا يهتم بأي تقدير، لا يهتم بأي ثناء، ويؤدي العمل بإتقان لأنه لا يرجو الجزاء إلا من الله، بخلاف ذلك الذي لا يخلص، فقط إذا روقب إذا رؤية يعمل، وإذا لم يرى لم لا يعمل. ولذلك الإخلاص هو الذي يجعل العمل قويا ويجعل العمل مثمرا ويجعل الشخص قوة فاعلة، لأنه يؤدي كل الأعمال وبكل إتقان وفي أي موضع يوضع فيه. ولذلك من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عند شرحه لقول الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق وانتهي بنيتي إلى أحسن النية. الإمام السجاد هذا من الأدعية المهمة دعاء مكارم الأخلاق، والذي ذكرنا نماذج عن شرحه له في الحديث عن المناحي المختلفة. يقول وانتهي بنيتي إلى، يعني الإمام سجاد زين العابدين يقول وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. يقول النية نفسها مهمة جدا، النية هي قصدك وأنت تتحرك في مختلف ميادين العبادة لله سبحانه وتعالى، توجهك هي النية، النية هي التي توجهك، هي التي تجعلك النية. مثلا أريد تقول أريد مثلا انتصار للدين، لدين الله، أريد الأمر بالمعروف، أريد إحياء سنة معينة، أريد إماتة بدعة معينة، أريد المجد الإسلام، أريد مواجهة النفاق، فهذه كلها أريدها لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أوامر إلهية. يقول توجهك النية التي تجعل لعملك قيمة أو تجعله لا قيمة له، يعني حتى العمل مهما كان هي نفس الجهد، يعني بعض شخصان يمارسان نفس الجهد أحدهما يقبل منه والآخر لا يقبل منه، الأول مخلص لأن الذي يقبل منه هو ذلك المخلص الذي أراد بوجهه العمل بوجه الله، الذي لم يرد وجه الله يقال له اذهب إلى من نويت به، أنت لم تعمل لله فلماذا تريد أن يعطيك الله تعالى الأجر، اذهب إلى من عملت له، إلى ذلك الذي أردته بعملك. لذلك هنا تقام عليه الحجة، لأن حتى في واقعنا الشخص عندما يعمل عند شخص آخر لا يذهب إلى جاره ويقول له أعطني الأجر، يقول له أنت لم تعمل عندي. فلذلك الله تعالى يجازي أصحاب النيات الذين قصدوا وجهه الكريم، قصدوه ولم يقصدوا غيره. أما الذين قصدوا غيره فيوجهون إلى الذين قصدوهم، وبالتالي لن يغدو عليهم شيئا، لأن أولئك بشر مهما كانوا أنداد وشركوا بهم، بل هذا الشخص يعاقب أيضا، ليس فقط يكتفى بأنه لا ينال أجرا، بل هو يعاقب لأنه وجه أعمالا يراد بها وجه الله، وجهها إلى غير الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.